حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح بن ابي شهاب ان انسا قال انا اعلم الناس بالحجاب كان ابي بن كعب يسالني عنه اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها في المدينه فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه الحجاب بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب تبلا اي باب حجره لا باب حجرتي حتى بلغ باب حجره عائشه فرجع ورجعت معه فاذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينهم وانزل الحجاب. في هذا دليل على ان الانسان اذا طعم فانه يخرج، لانه إذا بقي يتأذى صاحب المحل، إلا إذا علم أنه يرغب أن تبقى عنده فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. فلما علل بهذه العلة علمنا أنه إذا انتفت العلة انتفى الحكم المعلول. فإذا علمنا أنه جرت العادة أو أن هذا الشخص يرغب أن نبقى بعد الطعام فلا بأس، وإلا فالأفضل الخروج. وعند العامة مثل يقول ليس بعد العود قعود، نعم نقول أيضا ليس بعد الأكل قعود، إذا علمنا إلا إذا علمنا أنه يفرح ويستأنس فهذا شيء آخر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.